بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو ابن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. قوله: باب الأمر باتباع الجنائز، هل هو على سبيل الوجوب أم لا؟ والأمر يحمل على الواجب وعلى المسنون. الأمر يحمل على الواجب وعلى المسنون، فهناك وكذلك السنة، من السنة كذا تحمل على الواجب والمسنون. يعني مثلا من سنن الفطرة منها أشياء واجبات، فلذلك يعني إذا أطلقت السنة على العموم فالواجب والمسنون، وإذا أترك الأمر فهو على سبيل أيضا الواجب وعلى المسنون. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيلسي هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن الأشعث وهو الأشعث ابن أبي الشعثاء قال: سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز. والأمر ليس على سبيل الوجوب، يسمى هذا وجوب كفائي. الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. فالأذان واجب، الأذان واجب، ولكنه واجب كفائي وليس واجب عيني، فإذا قام به شخص سقط عن الجميع. وإن لم يقم به أحد، يعني ما أحد أذن في بلد من بلاد المسلمين، يأثمون جميعا. فكذلك بالنسبة لاتباع الجنازة أو الصلاة على الجنازة واجب، ولكن واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. باتباع الجنازة، واتباع الجنازة يعني المقصود بها تشييعها إلى أن تدفن، يعني ليس لمجرد الصلاة فقط أو الاتباع بلا صلاة. وللأسف يعني هناك سنة مهجورة في الجنائز، وهذه السنة للأسف الشديد قل من يفعلها، وهي أن للجنائز مصلى خاص تصلى عند المقابر، لا أن يذهبون بها إلى المساجد ثم تنتقل بعد ذلك إلى المقبرة. وأيضا من المصائب والبلايا ما يقع في بعض المساجد أنهم يأتوا بالجنازة قبل الصلاة ويضعونها في القبلة أمام المصلين، فصلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، لأن الركوع والسجود لا يكون إلا لله عز وجل. هذا ميت له احترامه، ولكن لا يركع له ولا يسجد له. فلذلك صلاة الجنائز أو صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، إنما هي وقوف وتكبير لله عز وجل. فتحايل الشيطان على كثير من عوام المسلمين فجعلهم يركعون ويسجدون للجنازة، توضع في القبلة ثم يصلون إليه. يعني في الأونة الأخيرة بفضل الله عز وجل بعض المساجد بدأت تنتبه وترد في الخلف، لكن السنة في الجنازة أنها تصلى عليها عند المقبرة، لكن دخول المساجد وما فيها من بدع وخرافات وهذه الأشياء طبعا لا يجوز. يبقى اتباع الجنازة بقى من حين خروجها من محلها من البيت إلى المقبرة، يصلي عليها على المقبرة من حضر وجمع من المسلمين، ويصلون قياما وبنعالهم، يصلون قياما وبنعالهم ويتجهون إلى القبلة. طيب هل يعني يشترط أن المقابر يمين؟ ما له علاقة بالمقابر إطلاقا، الصلاة تكون قريبة من المدافن أو المقابر ثم يقبر الميت بعدها مباشرة بعد الصلاة إلى هذا المكان الذي سيقبر به. ولذلك يعني بعض الناس ممكن لا يصلي على الجنازة أو ممكن يصلي ويرجع. فالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعه فله قيراطان، كل قيراط كجبل أحد. طيب هل هم ثلاثة قراريط أم هم قيراطان؟ من يجيب؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين، ثلاثة، كلهم اثنين مش كده؟ هو نعم اثنان، ولكن ربط النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بالأول. الثاني بإيه؟ بالأول، لأن البعض بيكتفي بإيه. وذلك بقى ميزة الصلاة عند المقابر إيه بقى؟ أن كل من تبعها سيصلي عليها، لكن اللفة بقى تجيبها لي اللفة الطويلة دي، والباقي يخش يمين ويخش شمال ومش عارف ايه وكلام زي كده. طبعا غالبا بيكون نصف المشيعين لا يصلون عليه، فلذلك الصلاة والفضاء بيكون مفتوح. يبقى هنا قال أول شيء وهو أمرنا باتباع الجنازة، قلنا هذا واجب كفائي، لكن في أجر عظيم جدا، وأنه يرجع من الجنازة بقيراطين أجر. طيب لو واحد هيروح الجنازة يا إخوانا وهيأثم، هيجد بدع وتجد نفسك عاجز انك تنكره، تتكلم كلمة انتوا متعصبين انتوا كذا، تجد نفسك دخلت في سب، واحد يسبك واحد يشتمك، تأثم الناس، تخلي الناس يغتبوك يكلموا فيك، فالأولى ترك هذا وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. يعني طبعا الإنسان يخوان لابد ان ينظر دايما في الأمر المهم جدا، مصلحة ومفسدة، لأن البعض بينظر فقط الأجر دون أن ينظر إلى الإثم وما يتحمله من إثم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم البيت على قواعد إبراهيم أو إسماعيل، يعني البيت لما قلت عند قريش النفقة أقاموه ناقص جدر، يعني قصروا المكان ثم سدوا هذا الجدر اللي هو إيه اللي بيسموه الآن الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه فأراد أنه يكمل البيت، ولكن خاف علة عظيمة جدا، أن البيت هذا معظم في النفوس بهذه الصورة وهذه الهيئة، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني لسه ما زال الأثار القديمة موجودة، لهدمت البيت ولا قمت على قواعد إبراهيم. فلما جاء عبد الله بن الزبير وتولى إمرة المؤمنين بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، فهدم البيت وبناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له بابان، باب من الجهة اليمانية الشامية وباب من الجهة الأخرى. فبعد ذلك لما قتل عبد الله بن الزبير وجاء بني مروان، فقام الوليد بن عبد الملك وهدم البيت مرة أخرى وأعاده كما كان من قبل. فبينما هو يطوف بالبيت إذ سمع حديث، يعني واحد من التابعين قال له: يا أمير المؤمنين أنت خالفت، الصواب كان عند عبد الله بن الزبير، والحديث يقول كذا وكذا وكذا. فأراد الوليد أن يهدمه مرة أخرى ليعيد ما كان عليه عبد الله بن الزبير، فقال له العلماء علماء الزمان: يا أمير المؤمنين إياك أن تفعل هذا، دعه كما هو عليه، خشية أن يكون البيت لعبة في أيدي الملوك، كل ما ملكي يروح حد البيت وروح إيه يبني كما شاء. وذلك نرى التوسعة والتغيير في كل مكان إلا في البيت نفسه للكعبة. فلذلك يعني لابد أن ننظر دائما يا إخواننا للمصالح وإيه والمفاسد في أي شيء. يعني مثلا ممكن أنت تفعل خير ومن وراء هذا الخير أنك تعمل مشكلة كبيرة جدا، زي مثلا أديكم أنا مثال، الحمامات فوق فيها مشاكل، فإصلاح الحمامات يعتبر إيه؟ أجر ولا مش أجر؟ أجر عظيم جدا. لكن لما نيجي نروح سدين المسجد كله ونطبق يعني لو نطبق السنة يعني لا تمنعوا إماء الله المساجد، وتيجي واحدة تطلع تدعو، واحدة جاية من سفر، واحدة جاية من بعيد، وتقول اللهم عليك بهؤلاء القوم الذين أغلقوا باب الله أو بيت الله في وجوههم، يبقى هنا المشكلة. فلذلك فالشاهد هنا بأن الفقه هنا إن أنا أنظر إيه المصلحة وإيه المفسدة. يعني مثلا لو أغلقنا الحمامات ما فيش مشكلة، لكن أن أغلق المسجد كله مصلى لبعض المسلمات حتى ولو واحدة اثنين ثلاثة خمسة عشان مش مشكلة، فأغلق المسجد في مقابل أن عشان أصلح حمامات، هذه مصيبة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، يعني حتى لو في امرأة بتدخل لا تصلي وتجلس تذكر الله عز وجل، هذه نعمة، فأنا حرمتها من الذكر والمكث وإقامة أي شعيرة في بيت الله. إذن القضية هنا المشكلة أخواني، أنا أفكر دائما ما هي المفسدة والمصلحة، فإذا غلبت المفاسد يبقى لابد أن أنا أترك المصلحة. وضحت إزاي؟ فإذا القضية هنا لابد أن أنا أنظر إلى إيه الناتج والثمرة من هذا الأمر الذي سيقع. فهنا بالنسبة لاتباع الجنائز طبعا أجر عظيم جدا، لكن في بعض الأوقات تجد نفسك بتسأل واحد بيجي يقعد لك يوعظ على الخف، هذه بدعة إذا كانت على الديمومة، يعني بدعة. تجد خرافات، تجد مثلا أشياء الله المستعان، تجد نفسك تجملات، تجد الطابور اللي عاملينه ده زي الطابور بتاع زمان. مشكلة الشعب المصري يعني يهوى الطوابير، يعني من أيام عبد الناصر في طابور الجمعية والرز ومش عارف ايه، حتى الآن برضو في الجنائز يبقى الواحد خلصان والميت بتاعه يمكن تعبه ليه أسبوع ولا شهر ويقف طابور بقى ويلا وهز بعضهم، والله بيبقى شكله كده يعني بيصعب الواحد، سلام ايده خلاص هيعمل كده وشايل ايده كده وعمال التاني ايه سلم سلم سلم. اذكر يعني كان زمان في الكاريكاتير اللي بيقول في الجرايد، ففي كان كاريكاتير كده موجود ان في واحد كان ماشي فتقيأ تعبان دايخ وحط راسه على الحيطه تقيأ، جاء واحد وراه بايه بيشوفه مالك بتاع، جاء ناس ماشيين في ايه راحوا واقفين ايه ورا التاني التالت طابور طويل خالص، فاكرين ان في رز، كان زمان رز في الجمعيه والزيت والكلام ده، طابور يطول يطول، يقول الطابور ما بيتحرك، اللي قدامه الطابور ما بيتحركش ليه؟ يقول له ما هو زحمه انت عارف بقى نظام الجمعيات وكده. فضلوا واقفين في الطابور، يا عم احنا ورانا مصالح، قول له يتحتحوا شويه. فالمهم قال له طب استنى اشوف، الطابور طول خالص. الثاني بقى اللي واقف قدام بص لقى وراه طابور وقف. اللي بيرجع ده قال بان عليه في مصيبه. فقال له عم ده كان واحد بيرجع. وراح واخدين بعضهم ماشي، فهويتنا الطابير، دي كلها طبعا بدع. وبعدين ممكن واحد يعني جاهل يستنكر عليك يقول لك شوف العالم السنية المعقدة دول متكبرين يعزوا، ده ما جاي ليه؟ يعني ما الذي جاء بنا؟ جينا لنعزي، ولكن العزاء الشرعي، العزاء الشرعي مش العزاء اللي هو فيه بدع وخرافات وهذه الأشياء التي كثرت عند كثير من الناس. يبقى أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. ما الفرق بين الزيارة والعيادة؟ الزيارة مرة، أما العيادة فهي من العود، إن المريض ده يعني يستحق منك إنك بين الحين والآخر تعوده ترعاه تتابعه تسأل عنه إلى أن يبرأ. وهذا السنة أيضا مهجورة. لماذا؟ لأن العيادة عندنا قسمين، واحد يروح جاي يزورك يكبس على قلبك، تبقى أنت بتتلوه قاعد وأخبارك إيه والقصة الفلانية والحكاية الفلانية ومش عارف إيه وكده، افضل كابس. لما أذكر مرة كنت مريض فجاءني بعض الإخوة فيهم أخ، كان الكلام ده بعد العشاء، الاخوه طبعا ما شاء الله جزاهم الله خيرا طويل وطول شديد جدا، وكنت فعلا مريض مرض شديد حمى بتغلي في بدني. فالمهم الشاهد ان هم يعني جزاهم الله خير بعد فتره طويله جدا بعد ما روحي راحت قالوا ده باين عليه تعبان، يلا واحد منهم قال لهم انا هجلس مع الشيخ. يا عم تعالى انا اتلو اغمض عيني، هو جالس هو يتكلم شويه وهو ينام برضه معايا، وجالس هو متصور انه بيسليني انا اروح في النوم شويه ها و... المهم الشاهد ان عبرنا حوالي تقريبا بعد الساعه 12 لغايه ما تقول انت مش ناوي تروح ولا تنام جنبي، فلا خلاص ماشي ان شاء الله نتوكل على الله. فلا بد الانسان يكون في العياده خفيف، يعني يذهب للمريض يدعو له ثم يساله عن حاله، واذا كان يحتاج شيء يفعله ثم ينصرف. لكنك تفضل كابس على نفسه بحجه انك بتسليه، ما بتسليه ولا شيء، ده هو المريض ده عاوز كده ياخذ راحته ويعمل اي شيء بما فيه. فلذلك تسمى عيادة من العود، ممكن كل فترة بين الحين والآخر تعوده، أي يعني الزيارة بعد الزيارة. وكذلك وإجابة الداعي الدعوة، والمقصود بالدعوة الشرعية كالوليمة إن استطعت إلى هذا سبيلا. أما ما يدعى للعقيقة فهي من البدع يا إخوان. يعني كثير من الناس متخيل بأن دعوة العقيقة هذه، لأن الأصل في العقيقة هو التوزيع. طبعا عشان واحد يوزع ما فيش الكلام ده، عشان توزع يبقى عاوز لك إيه 10 خرفان، لكن برضو من السنة أنك توزع حتى ولو القليل، لأن السنة فيها أنك توزع والناس تعرف. والتوزيع في العقيقة ليس كباقي الإيه اللحوم، إن ممكن توزع للغني والفقير الصديق والبعيد لإظهار نعمة الله عليك بإنجاب الولد. لكن ما يحدث فأن ندعو على عقيقة وبقت خلاص ثابتة، كل أخ عقيقة ويلم له ناس في بيت في بيته وبندعي الناس إلى، طبعا هذا للأسف مرهق ومكلف وبيدعى في نفس الوقت إن استمر على هذا. هي ممكن إن مثلا تعمل مثلا مرة ما بقت دعوة مرة كده بتاع إن مثلا إيه الإخوة صعب إن يلتقوا فممكن، لكن إن تتصور إن هي الأصل ده أبدا، هذه بدعة من البدع التي انتشرت. يبقى الدعوة فقط خاصة بإيه بالوليمة، الإنسان يلبي لها، ولو كان الوليمة فيها بدع لا تلبي. طيب لو كنت صائم ممكن تفطر تكرما وتفضلا لصاحب الوليمة، وإن كنت لا تريد أن تفطر فلك أن تصلي في بيت صاحب. فالصلاة نوعان، الصلاة الأولى إما أن تدعو له أو أنك تصلي صالحك، تصلي ركعتين في بيت وتدعو له بالبركة بالنسبة لهذا هذا المكان. يبقى هنا وإجابة الداعي إلى الدعوة الإيه الشرعية. وعلى هذا لو إن شخص لم يذهب إلى العقيقة إيه لا حرج عليه، لكن الوليمة لابد، إلا إذا كان إلا إذا كانت الوليمة فيها إيه بدع أو فيها شيء حرام. برضو من بدع الأفراح برضو بالمناسبة، وهو إن كان مثلا بدل ما بنجيب مثلا مزمر مطبل بنجيب واحد شيخ يقعد بيحي الفرح، دي برضو من بدع انتشرت جدا. يعني أجمع الناس وأعمل لي إيه، يعني هي ممكن تعمل مرة مثلا ما فيش مشكلة من باب الدعوة، لكن يبقى هو السنة إن أنت كل ما يكون عندك فرح أو الإخوة عند واحد عنده فرح يبقى لازم أجيب الشيخ فلان عشان يحيي الإيه الفرح. هذه برضو من البدع التي انتشرت. عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، وما تزوج إلا بعد أن أصدق امرأته وزن نواذها، وما دعا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم شافه كده شكله ما شاء الله مورد طيب شكله جميل، قال ما مالك؟ قال تزوجت. قال على ما ما علي؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال أولمت؟ قال لا. قال أولم ولو بشه. إذن المشكلة هنا إن بقى إيه برضو المظاهر والصور هذه دخلت عند، ولو واحد ما حضرتوش الفرح اللي هو بقى إنك أنت اللي هو لمم الناس وعمل لي فرقة وداعي الناس كده عشان إيه تتكلم وتعمل مش عارف إيه والكلام زي كده يزعل. فالدعاء لا يكون إلا لإيه يا إخوانا؟ الوليمة. والوليمة لا تكون قبل العرس، من البدع العظيمة جدا المنتشرة في الأفراح، إن الواحد عشان يتجوز يعمل الوليمة قبلها بإيه؟ بيوم. لا غلط. دايما يا اخوانا النسك اللي هو الذبح لا يكون الا بعد عبادة، بعد شيء منجوح فيه. ولذلك لو واحد ضحى قبل الصلاة تصلح، يبقى تضحية بعد ايه؟ بعد الصلاة. واحد ذبح النسك قبل اتمام المناسك في الحج يصلح؟ لا يصلح الا بعد اتمام الايه، لان برضو بعض الاخوانا برضو في فتاوى مصرية بأنه ممكن يسبق النسك قبل إتمام الحج، هذه غير صحيح، هذا خطأ. يبقى لابد يكون الذبح بعد إتمام النسك. نفس القضية بالنسبة للوليمة لا تكون إلا بعد إتمام النكاح، بعد ما يكون فرغ ومن الله عليه بالبناء بالزوجة تكون الإيه حمك الله الوليمة. لكن تسبيق الوليمة قبل الزواج هذه من البدع التي انتشرت وللأسف بين الملتزمين. تلاقي ملتزم وشيخ وعمل الوليمة، يقول لك عامل الوليمة امتى؟ انت خلاص اتجوزت، يقول لك لسه بكرة ان شاء الله. طيب افرض ما اتجوزت، افرض اتقفلت عليك. فاذا القضية مش قضية بقى ايه تشهير وكده، لان الوليمة هذه شكرا لله عز وجل على نعمة انعم الله بها عليه. فبالدعوة تكون للوليمة وليست لايه بقى؟ لاحياء العرس. يا شيخ راشد ماشي، لما تتجوز إن شاء الله تطبق السنة. ونصر المظلوم، نصر المظلوم، هذه إخوانا للأسف الشديد قل أن توجد في هذا الزمن. الناس لك إما محب غالي أو مبغض شانئ، ما فيش وسط. قل أنك تجد الوسطية. لذلك يعني دائما الإنسان يحاول دائما أن يكون عنده حق، يدافع عن المظلوم حتى ولو كان عدو لك، وينصر الظالم كان حتى ولو كان من أحب الخلق إليك. من ضمن الأشياء الطريفة أن رجلا ذكر أمام عالم قال: سبني رجل أنا وأنت، بيبين بأنه عنده حلم يعني، فما رددت عليه. قال: قد أثمت. ففي حقك نعم، أما في حق غيرك فلا. وأنت لما تسمع أحد يشتم فلان، هل هذا من الدين والإنصاف أنه يسب فلان وتقعد ساكت؟ لا أبدا، ده لابد أن تنصره، ولابد أن في حقك أنت عفوت. لكن أنت أمام حق غائب ونصرة مظلوم واحد بيسب، فلابد أنك إيه؟ تنصره وتذب وتدافع عنه. ولذلك في حادث كعب بن مالك، لما قام رجل وقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أين كعب بن مالك، قال: تخلف، فإنه أخلفه أنه ينظر في عطفيه ويتبختر بهذا المعنى في برديه. فقال أحد الصحابة هو معاذ رضي الله عنه، قال: والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. يبقى هنا لازم الإنسان في أي موطن فيه غيبة لمسلم ينصره. طب النصرة دي ممكن بصور بقى، قد تكون النصرة بالضرب، بالرد بالصوت، بالهجر. يعني لما تجلس في مجلس واحد بيغتاب أمامك واحد حتى لو كان هذا الشخص أنت لا تحبه، ولكن تنصره. أذكر من المواقف الطريفة جدا أن الحجاج جاء برجل وحكم عليه بالإعدام، أن الرجل ده هيقتل. فلما أخذ ليعدم فقال الرجل: أيها الأمير، اذكر لي موقف، فإن الأمير سبك أمامي فرددت عليه. يعني بيسبك، قلت له ما تشتموش. فقال: من يشهد لك؟ قال: لا أدري، لكن سأقول لهم الأسرى الموجودين دول من حضر هذه الواقعة. فقام رجل وقال: أنا أيها الأمير أشهد أنه الأمير بيسبك، وصاحبنا ده رد عليه وقال له: لا تسبه. فالحجاج عفى عنه، لأنه طبعا رد عن عرضه وعفى عن. طيب، إذن هذا يدل حتى لو كان الشخص اللي أمامك ظالم وما في أي مجال للذم أو للسب تدافع عنه. يعني واحد ذكر الحجاج بعد أن مات أمام محمد بن سيرين، فقال: يا هذا، إن الحجاج قد مات، يعني ما في الآن أي مبرر نحن نشتمه، وإن للحجاج له مظالم وعليه مظالم، له مظالم من الناس، الناس بيستبوه يغتبوه يشتموه، ويوم القيامة القصص، فاحذر أن يكون خصمك الحجاج. يجي يقول: يا ربي أنا عملت وعملت، بس لي مظلمة عند حسن وإبراهيم وفلان. نفس القضية، إن احذر أن يكون عندك حسنات تذهب كلها هباء. ولذلك أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم. فقال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة قد سب هذا، شتم هذا، هتك عرض هذا. إذن ممكن اللسان ده اللي هو عامل زي الفرقلة ده، ممكن اللسان ده يمحي كل حسناتك ويجمع لك ذنوب كالجبال. ولذلك يا أخوانا الأصل في اللسان إيه؟ الكلام بالخير. الأصل فيه إيه؟ السكوت الأصل، لأن في بعض الناس يعجز أن يتكلم بخير، ممكن ما يعرفش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل، قال له يعني: أولا أصول الإسلام، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. ثم بدأ الأركان الإسلام، النوافل، السنن، ثم الأصول، رأس الأمر وعمودي وذروة سنامي. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أن تقول خيرا ولا قال له إيه بقى؟ راح نسلم إيه عشان يبين خطورة هذا الثعبان. فأمسك بي وقال: كف عنك هذا، امسكه، كف عنك هذا، لأنه هذا سبب الإيه؟ وأبو بكر الصديق اللي ما عمر ما حد سمع له كلمة نبي، في مجلس دخل عليه عمر يجذب لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد. وذلك ليس خير لعبد من طول صمت. ليس خير لعبد أنه يبقى ساكت ما كلمش خالص كده، لأن هذا في ميزان حاجة. إذ قد يكون السكوت عبادة، مش قد هو عبادة. مثلا قال بملاك ذلك كل، يعني كل هذا الأصول والفروع وي وي وي أنك تسكت. ولذلك برضو حصل موقف، الأعمش رحمه الله جاءوا الطلاب، طلاب طبعا يحبوا دايما التكثير من العلم، وده في كل وقت وفي كل آن قديما وحديثا. الطالب أنا خلصت البخاري ومسلم وعاوز أعمل وخلص وخلص، ثم أدب نفسه وعلم نفسه قد يكون جاهلا له أو بعيدا عنه. فراحوا للأعمش، فكان الوقت الأعمش فيه مزاجه رايبة، لأن الأعمش ليه حالات، ممكن لو هو مبسوط ومنشرح الطلبة يستفيدوا منه جدا، ولو هو مش منشرح بيسلط عليهم الكلب بتاعه إيه يهربشهم. فدخلوا على الأعمش رحمه الله تعالى فقالوا حدثنا، فجلس معهم قال ماذا فعلتم فيما مضى. طب اللي انتوا تعلمتوه قبل كده ايه بقى التطبيق العملي ليه؟ ان مثلكم كمثل جائع قرب امامه قصعة فيها طعام، فكلما اخذ لقمة القاها خلفه، ما بيحطهاش في بقه، يفضل ياخد اللقمة يلقيها ايه خلفه، فمتى يشبع؟ امتى يشبع؟ لما يخلص القصعة؟ عمره ما هيجمع اصلا لانه ما بيكلش خلفه. هو ده نفس طالب العلم، يفضل يشيل يشيل يحط يشيل، لانه ما بيستفيد، لانه لو استفاد من حديث واحد هيقل من العلم حتى يعمل، يعني لن يستزيد الا بعلم الا بعمل، لكن عاوز يجمع يجمع زي اللي بالظبط اللي بياكل ويرمي ايه خلفه. ثم قال للجاريه، عاوز يقول لهم حته حلوه بقى كده من غير ما حد يسمعها، قال للجاريه اوجي في الباب واربي الباب عشان اقول لكم حاجه. ثم قال لهم كده ما العلم، قال أتدرون ماذا قالت الأذن؟ يعني الأذن دي بتقول إيه؟ قالوا ما قالت يا أيها الإمام؟ قال قالت الأذن لولا أني خشيت أن أقمع بالجواب لطلت كما طال الثوب. الأذن صغيرة والثوب إيه؟ بيغطي الجسم كله، فلأصبحت الأذن طويلة مثل الثوب بحيث تسمع كل كلمة، يبقى كبير وجاك حجم الأذن بالنسبة للجسم إيه صغير. فلولا أني خشيت أن أقمع بالجواب لطلت كما طال الثوب. أحد بقى الطلبة اللي سمع هذا الكلام قال كم من كلام سمعته منعني الرد كلام الإيه الأعمش، لأن مش كل كلام أسمعه رد عليه. فلذلك الإنسان لابد أن هو يحاول أن يكون دايما ناصرا لإيه لأي مظلوم، سواء كان له محب أو بينك وبينه عداوة. ويمكن ذكرنا يا إخواننا موقف سفيان بن عيينة مع مين بقى؟ حد يذكر؟ مع وكيع بن الجراح. كان بينهم يعني ما فيش ود، فلما بلغه بأن العثمان حبسه ونصب الخشب وهيقتله هيصلبه، فجمع ثيابه أسرع، حتى أن سفيان يعتبر في هذا دلس لما يقول له الكذا، قال هذا حديث معروف، يقول والله ما سمعته من قبل، ما يعرف الحديث فيه مشاكل يعني غير صحيح، لينقذ عالم من العلماء. طبعا السفيان يقسم وعنده حالة من الهاجر، لأن طبعا أهل قريش لما سمعوا هذا الكلام جالهم حالة من الثورة، ويقسم. فقال له العثماني، قال له اعلم أن ولد وكيع اللي هو سفيان بباب أمير المؤمنين، فإن قتلت وكيع لن تسلم من يعني قصاص أمير المؤمنين. قال فما زلت به حتى سكن. فلما خرج وكيع قال له سفيان اهرب. خرج خارج مكة والعثماني ندم، فقال يا ليتني قتلته. فإذا المشكلة هنا أن الإنسان بقى مش عواطل، لا أنه أشوف واحد مسلم وقع في مصيبة أقول يستاهل، لا أبدا، لا شماتة في مسلم قط، لازم يكون عندك غيرة وحب لكل مسلم وأن تكون ناصرا له معينا له. ونصر المظلوم وإبرار القسم. الدارج على الألسنة الآن إن يقول والله وده يقول قصده والله، من الأدب مع الله عز وجل إن الواحد أقسم عليك لابد أن تبر، وطبعا الإنسان أيضا لا يزيد القسم، وكان زمان يقسمون على شيء عظيم. يعني بمعنى إيه؟ واحد قتل وعليه دم، وأهل القتيل رفضوا الدية وقالوا إيه؟ لابد من القصاص. فجاء واحد من أهل الخير فأقسم على أهل القتيل بالله أن يعفو. شوف، برغم أن الأمر صعب جدا، ويعني أهل القتيل بينتظروا لحظة القصاص، ولكن تركوا الأمر لله عز وجل. وفي حديث في أبي داود أن رجلا كان عليه دم وأهله مصرون، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالعفو، حتى قام بعض الصحابة وأقسم، أقسم عليهم أنهم يعني يعفو، فعفوا، حتى أن الرجل خرج يجر نسعته، الحبل اللي ربطنه به اللي هو كان جايبينه عشان إيه يقص به. فلذلك الإنسان لابد أن لا يقسم إلا على شيء عظيم، مش يقوله والله لازم تأكل، والله لازم تشرب، والله مش عارف مين، والله هذا جعلنا الله عز وجل عرضة لأتفه الأشياء. فكانوا لا يقسمون إلا على عظائم الأمور. وأيضا الطرف الآخر إذا سمع قسما لابد أن إيه أن يبر، ويعني يبر القسم. ورد السلام، رد السلام طبعا أيضا من الواجب الكفائي، إن واحد تسلم عليك، طبعا الواجب أنك إذا مرت على قوم تسلم وإلا تأثم. طب بينك وبين أخ واحد شحناء وسلم. أنا أذكر في واحد رجل، والرجل ده كان ليه علاقة بإيه بواحد الرجل القريب اللي بيعمل مشاكل في المسجد هنا ده. الرجل ده معرفش ماله ومال، كل ما عاد أقوله السلام عليكم يعملوش نهاية تاني. فلدرجة إن أحد الإخوة ماشي بيقول لي ما تقولش ما تسلمش عليه، قلت له أنا بسلم عليه، أنا بأجر هو بيأثم. الشاهد بقى إن بفضل الله عز وجل ما كثرت السلام، أسلم عليه بصيلي كده وعمل لي كده سلم، ما فيش فايدة برضه. لغاية ما فجأة بدأ بقى يعني يتقدم شوية، أقول له السلام عليكم، يهز لي كده راسه. فقلت ده تقدم كبير جدا. بفضل الله جيت يوم العيد ورحت مقابله كده، جاي يصلي ماشي، رحت ماسكه في الشارع والسلام عليكم، بصيلي كده وراح ابتسم خالص وضحك. فإذن رد السلام هذا يدل على إيه؟ على إن يعني النفوس لازم تصفى وصفية، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو طبعا يعني مأخوذ من الأمان. فلابد أنك تلقي السلام، وأن تلقي السلام أو أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلأن طبعا لأن علامة عدم السلام دلالة على إيه؟ على إن في حاجة، في مصيبة، ممكن قتل. فممكن بقى أخ واحد، أخ والأخ الآخر يبص له كده ويقول السلام عليكم، وفي إخوة كتير بيفعلها يظن أن هذا من الشرع، يقول لك أصلا يجوز هجر المبتدع. والآن البدعة دي أصبحت إيه؟ بكل واحد ممكن يكيف واحد، يعني مثلا واحد الشيخ عاوز يطلع مبتدع، أطلع ملان بلاوي. واحد زي حالاتي عاوز يطلع، هتلاقيني ملان مصايب. طلع أي حد وفحفر وراه كده، حتى لو هو مين، لازم تطلع إيه؟ عنده مشاكل كبيرة جدا. هنعمل له كده كشكول بدع وضلالات ونبدأ نقيم الحد عليه، مش السلام. فذلك الأصل يا إخواننا أن المسلم لابد أن يكون صافي القلب سليم السريرة، وأن تلقي السلام. وتشميت العاطس، التشميت لا يكون إلا بعد أن يقول الحمد لله، يعني إن لم يقل الحمد لله لا يشمت. فإذا قال العاطس الحمد لله أو تذكره فتقول له يرحمك الله. والعطاس هذا باب كبير جدا وفي أسرار عجيبة جدا، وقالوا العطاس علامة على الصحة، والتثاؤب علامة على المرض. وذلك الإنسان بقى لو هو مريض وعطس ترجى له الإيه؟ السلامة، الشفاء. لأن العطاس ده كل شيء في ذرة في جسمك بيطلع يطرد، فبالتالي يعني تمن له عليه بهذا، تقول له إيه؟ يرحمك الله، أي أن الله كما يعني سيشفيك إن شاء الله يعافيك، يرحمك في الدنيا والآخرة. وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، الآنية التي طبعا المقصود بالفضة هل الاتخاذ أم الاستعمال؟ الاتخاذ أم الاستعمال؟ الاستعمال على سبيل التحريم، والاتخاذ على سبيل الكراهة. وآنية الفضة وخاتم الذهب، وخاتم الذهب، استفاد من هذا بعض أهل العلم بجواز خاتم الإيه؟ الفضة. ولكن هناك نصوص مقيدة بأن خاتم الفضة أيضا لا يستعمل إلا لعلة شرعية، يعني لا يستعمل لزينة، لأن الزينة خاصة بمن؟ بالنساء. هو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، الحلية اللي هو طبعا الشيء اللي هو الزينة، فالزينة لا تكون إلا لمن؟ للمرأة، لإتمام نقصها. أما الرجل فلا نقص فيه، ولذلك لا يستخدم الخاتم إلا لعلة. النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه إيه؟ قالوا يا رسول الله إن هؤلاء اللي هم أهل الكتاب وغيرهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. والملوك كانوا بيستعملوا الخاتم ده، يسمى خاتم من الختم، يسمى من الإيه؟ الختم. يستعملونه إيه؟ لختم الأوراق، فلا يصل إليه أحد لأنه في أصبعه. يبقى الملك نفسه يحط الختم فين؟ في يدي حتى لا يسرق. فبالتالي لو اتخذ إلى الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم ليختم به الكتب، واتخذه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعثمان كان ربما يفرط في الخاتم حتى أخذه بعض الأمراء وختم به جوابا وكتبه باسم عثمان وساقه إلى الخوارج، والقصة معروفة التي كان أدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. لكن ما فيش علة بقى أنت لا أمير المؤمنين ولا خليفة. مرة أخ لابس خاتم بقول له أنت لابسه ليه؟ قال لي كده. قلت له أأنت أمير المؤمنين؟ بص استغرب، لأن لا يلبس هذا الخاتم إلا واحد يكون إيه؟ مسؤول، عنده خير به إيه؟ أشياء مهمة جدا. وممكن يستعمل أيضا لأصحاب الإجازات، واحد شيخ كبير عنده إجازات ممكن الخاتم بتاعه إيه؟ لأن ما حدش ياخده ويدي إجازات كده عمال على بطل. وخاتم الذهب والحرير، الحرير والديباج والقسي والاستبرق، كلها أنواع من الحرير بس درجات في إيه؟ في الحسن والصورة. فهذه الأشياء أيضا لا يجوز استعمالها لأنها دلالة على الترف ويعني زيادة في الرفاهية، ولذلك حرمت. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.